السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها: عقائد، آداب، أخلاق، عبادات، أحكام. والله أقسم بالله لكتاب ما خرج عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو طبق هذا الكتاب في بلاد من بلاد العالم الإسلامي، والله لعزوا وسادوا وطابوا وطهروا وتحدت كلمتهم وعقيدتهم وعبادتهم. والله لو يطبق هذا الكتاب في إقليم من أقاليم بلاد المسلمين، الله أصبحوا أعز وأطيب وأطهر أمة، لأنه شرع الله الذي أوحى به إلى رسوله وأنزل به كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يجمع المسلمين لا فرق أبدا، لا مذهبية ولا طائفية أبدا، وإنما مسلمون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع الفصل السادس عشر، مع الفصل الثاني عشر في أحكام القضاء والشهادات، وفيه ثلاث مواد. المادة الأولى في القضاء. ما القضاء؟ تعريفه: القضاء بيان الأحكام الشرعية وتنفيذها. ثانيا، حكمه: ما حكم القضاء؟ القضاء من فروض الكفاية، فعلى الإمام أي الحاكم، فعلى الإمام أن ينصب في كل بلد من بلاد ولايته قاضيا. على الإمام أي الحاكم أن ينصب في كل بلد من بلاد ولايته قاضيا ينوب عنه في تبيين الأحكام الشرعية وإلزام الرعية بها. يلزمه بماذا؟ ببيان الأحكام الشرعية وإلزام الرعية بها، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. هؤلاء مسافرون في البر فقط، ما ينبغي أن يوجد ثلاثة إلا ويؤمر عليهم أحدا يقودهم، فكيف بإقليم كامل أو دولة كاملة؟ ثالثا، خطر منصب القضاء. منصب القضاء منصب خطر، منصب القضاء من أخطر المناصب وأعدمها شأنا. مرة ثانية، خطر منصب القضاء، منصب القضاء من أخطر المناصب وأعظمها شأنا، إذ هو نيابة عن الله تعالى وخلاف لرسوله صلى الله عليه وسلم. القاضي نائب عن الله، خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه إلى خطورته بقوله: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وقال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به. القاضي الذي في الجنة عرف الحق من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى به وحكم. ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. القضاة ثلاثة: قاضي في الجنة وقاضيان في النار. قاضي الجنة عرف الحق من كتاب الله وطبقه وحكم به. رجل عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار. ورجل جاهل وقع وحكم بالجهل فهو في النار. وقال لي عبد الرحمن ابن عوف: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. يا عبد الرحمن ابن سمرة، هكذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لصاحبه: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل مسألة، لا تسأل الإمارة، أي لا تطلب من إمام المسلمين أن يؤمرك على بلد أو إقليم. لما؟ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، أعانك الله عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وكلت إليها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: سيحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. يخبر عن واقع الأمة في المستقبل: سيحرصون على الإمارة كما تعلمون وستكون ندامة يوم القيامة. فنعم المرضع وبئس الفاطمة. رابعا، لا يولى القضاء من يطلبه. إمام المسلمين إذا جاء من يطلب القضاء ما يوليه، ولكن هو يبحث عن أهل ذلك ويوليهم. لا يولى القضاء من يطلبه، أي لا ينبغي أن يسند منصب القضاء لرجل طلبه أو لرجل يحرص على الحصول عليه. لما؟ لأن القضاء تبع ثقيلا وأمان عظيمة لا يطلبها إلا مستخف بشأنها، مستهين بحقها، لا يؤمن أن يخونها ويعبث بها. وفي ذلك من فساد الدين والبلاد والعباد ما لا يتحمل ولا يطاق. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. تباتم وأنتم بالدكتورة والشهادات تولون وتدرسون لها. إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إنا لنستعمل على عملنا إنا لن نستعمل على عملنا من أراده. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إنا لن نستعمل على عملنا من أراده أبدا. خامسا شروط تولية القضاء. لا يتولى القاضي إلا بشروط. شروط تولية القضاء: لا يولى منصب القضاء إلا من توفرت فيه الصفات الآتية. لا يولى منصب القضاء إلا من توفرت فيه الصفات الآتية: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا البلوغ، رابعا الحرية، خامسا العلم بالكتاب والسنة. معرفة ما يقضي به العدالة وأن يكون سميعا بصيرا متكلما. مرة ثانية شروط تولية القضاء ما هي؟ قال: لا يولى منصب القضاء إلا من توفرت فيه الصفات الآتية: الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، العلم بالكتاب والسنة. معرفة ما يقضي به العدالة أن يكون عادلا وأن يكون سميعا بصيرا متكلما. وأهل الفقه يقولون التكلم ليس بشرط، لو كان غير متكلم لا بأس إذا كان يسمع ويبصر. أخرس سادس آداب القضاء. ما هي؟ على من تولى القضاء أن يلتزم الآداب التالية: أن يكون قويا من غير عنف، قوي لكن من غير عنف، ولينا من غير ضعف، حتى لا يطمع فيه ظالم ولا يهاب صاحب حق، وأن يكون حليما في غير مهانة حتى لا يتجرع عليه سفهاء الخصوم، وأن يكون ذا أنات وروية في غير ما مماطلة ولا إهمال، وأن يكون فاطنا ذا بصيرة في غير إعجاب بنفسه ولا استخفاف بغيره، وأن يكون مجلسه في وسط البلد فسيحا يسع الخصوم ولا يضيق عن الشهود، يعدل بين المتخاصمين في لحظة ونظرة ومجلس، يعدل بين المتخاصمين في لحظه ونظره ومجلسه والدخول عليه، فلا يؤثر خصما دون آخر في شيء من ذلك، ولا يحضر مجلسه الفقهاء وأهل العلم بكتاب والسنة، وأن يحضر مجلسه الفقهاء وأهل العلم بكتاب والسنة، وأن يشاورهم فيما يشكل عليه. مرة ثانية وأن يكون مجلسه في وسط البلد فسيحا يسع الخصوم ولا يضيق عن الشهود، يعدل بين المتخاصمين في لحظه ونظره ومجلسه، يعدل بينهم والدخول عليه كذلك، فلا يؤثر خصما دون آخر في شيء من ذلك، وأن يحضر مجلسه الفقهاء وأهل العلم بالكتاب والسنة، وأن يشاوره فيما يشكل عليه. سابعا ما يلزم القاضي تحاشيه. يلزم القاضي أن يتحاشى أمورا كثيرة ويبعد عنها، وهي أولا أن يحكم وهو غضبان، ما ينبغي أن يحكم وهو غضبان، أو شاعر بتأثر من مرض ما يحكم وهو مريض، أو جوع وهو جائع ما يحكم، أو عاطش كذلك ما يحكم، أو حر أو برد أو سآمة أو كسل، لقول صلى الله عليه وسلم لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فكذلك العطشان والجوعان ومضي الحر والبرد وهكذا والكسل والسآمة ما يقضي، ما يطبق الشرع. ثانيا أن يحكم بدون حضور شهود، أن يحكم بدون حضور شهود. ثالثا أن يحكم لنفسه، أي ما يحكم بدون حضور شهود، أن لا يحكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادة له كولده ووالده وزوجته، ما يحكم لهم، يحكم قاضي غيره. أن يقبل، نعم، أن يقبل رشوة على حكم، هذا الممنوع، ينبغي أن لا يقضي يأخذ رشوة على حكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. خامسا أن يقبل هدية ممن لم يكن يهاديه قبل تولية القضاء، ما يقبل هدية من شيخ لم يكن يهاديه قبل القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول، والعياذ بالله تعالى. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول، والعياذ بالله تعالى. هكذا ما يتعلق بالقضاء وما زال فيما بعد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ في بيان القضاء وأحكامه، ونسأل الله أن يقضي لنا بخير، آمين، في الدنيا والآخرة. هذا السائل يسأل يقول حفظه الله: إن يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، كأنه طلب هذا الأمر، والرسول يقول: إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا طلبه، كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما، يوسف قال لكافر في الدولة، ما هو مسلم، ما هو مؤمن، وقال: أعطني منصب حتى نحكم، وحكم وسادة. أما أنت ما تطلب القضاء أبدا، إن طلبته لمصلحة لك تعلق به. لست أنا إيش، أنت أو غيرك. جزاكم الله خيرا، آمين. هذه امرأة سائلة تقول: هي تريد أن تأتي إلى الحج، وأبناؤها دفعوا لها نفقتها، لكن زوجها لم يسمح لها بذلك، فهل تحج أم لا؟ سائل كريم يقول: مؤمنة تريد الحج، وأولادها أعطوها النفقة الكافية، وزوجها منعها. نعود إلى الزوج: لما منعتها؟ إذا منعها لحصول شيء في هذا العام يؤجله إلى عام آخر. وإذا كان يقول: لا تحج هذه المرأة، تطالب بالطلاق وتحج ولا تبقى معه أبدا. فإن قال: نعم، نحن في حاجة إليها في هذا العام، والعام المقبل إن شاء الله تحج، فلا حرج إذا كان هناك حاجة تتطلب بقاءها بينهم. ما يفرق بين الفرض والنافلة إذا كانت فريضة؟ نعم، إذا كان الحج الفريضة، أما النافلة فلا كلام. المرأة لا تحج إلا حج واحدة، الرسول الكريم قال لنسائه: إنما هذه والحصر. المؤمنة تكفيها حجة الفرض ولا تتنفل بالحج أبدا. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: لماذا سميت اليهود باليهود؟ سائل يقول: لما سمي اليهود باليهود؟ من هذا يهود إذا رجع هكذا إلى شيء؟ والنصارى أيضا؟ النصارى نصارى أرادوا أن ينصروا عيسى ودينه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول: دعي إلى وليمة عرس، دعي إلى وليمة عرس فوجد فيها منكرات من الأغاني والطرب، فهل يذهب أو يترك؟ سائل كريم يقول: دعيت إلى وليمة عرس، وأنا أعلم أن بالعرس الباطل المنكر، فهل لي أن أحضر أو أترك الحضور؟ نعم، ما دام هناك منكر تتقيه ولا تحضر. لو كان ما في منكر ينبغي أن تستجيب لدعوة الداعي. أمرنا بهذا، أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة يجيبها، إلا إذا كان هناك عذر مرض أو ما إلى ذلك أو بدع أو منكر في هذا العرس، نعم ما يحضر ولا حرج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل الأفضل أن أصلي الليل وأترك بعض الشيء خشية الرياء؟ أعيد. هو أظنه موسوس، يقول في صلاة الليل: هل أصلي تارة وأترك تارة خشية الرياء؟ سائل كريم يقول: هل أصلي أتهجد بعض الليالي وبعضها لا أتهجد مخافة الرياء؟ من يراك وأنت في بيتك تتهجد؟ التهجد في المساجد ولا في البيوت؟ في البيوت. أنت في بيتك إذا رأتك أمك أبوك فرح بذلك، فلا رياء في هذا أبدا، هذا وسواس. تهجد ما استطعت، وإن عجزت فلا حرج. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. كثير من بعض الناس يسدلون أيديهم في الصلاة، فبينوا لنا السنة. سائل كريم يقول: كثير من إخواننا في الحلقة يسبلون أيديهم في الصلاة، فبين لنا سنة نبينا يا شيخ. أقسم لكم بالله الذي لا إله غيره أن وضع اليمين اليمنى على اليسرى فوق الصدر هكذا سنة الأنبياء من قبل نبينا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقف بين يدي الرب هكذا. وهذا مالك إمام هذا المسجد رحمه الله في موطئه التي أصح كتاب بعد كتاب الله، يقول فيها: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ووضع اليد اليمنى فوق اليسرى على الصدر هكذا، ذي سنة الأنبياء عامة. وتركها المخالفون لأهل السنة والجماعة، الروافض، الزيدية، الأباضية، كل الفرق الهابطة خرجت من هذا حتى تستقيل ما تكون مع جماعة المسلمين. هل فهمتم؟ الروافض يصلون معكم يقبضون، الزيدية، الأباضية، الفلانيين، الطوائف دي كلها ما تقبل. الخطأ وقع للمالكية بعضهم ما علماؤهم، ولعل السبب في ذلك هو مسألة سياسية، أرادوا أن لا يخرجوا عن الإباضيين أو الزيديين أو كذا في ظروف معينة وقد مرت، فأخذ بعضهم هذا. وإلا مالك في موطئه يقرر هذه السنة ويبينها. كيف تقول أنا مالكي؟ عساكم فهمتم، والله لا أخاطبكم بعلم. انتبهتم؟ بعض المالكية توارثوا هذا، وأصل مالك هو إمامهم، والله هو يقبض وسن القبض وحدث عنا به. كيف نقول ذلك؟ وأكبار العلماء المالكية كلهم يقبضون، ولكن صغارهم فقط المقلدون. ومن هنا علينا أن نجتمع على دين الله. يا أباضي زع يديك على صدرك، يا زيدي، يا فرافضي، يا شيعي كذا، كن مع جماعة المسلمين. أهل السنة والجماعة ثلاث قرون، الرسول يقول: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم تفرقت أم وتمزقت وفرقها ومزقها الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى، فمزقوا دينها وشرعها وما فيه والعياذ بالله. الله أكبر. الله. والآن أفقنا، ما نرجع إلى الصواب. اللهم نعم. ردنا إليك مرد بنا. جزاكم الله خير يا شيخ. هذا السائل يقول: لديهم عادة في بلدهم، عادة أيوة، أن الرجل إذا أراد أن يحج يطلق زوجته، لأنه لو مات لا يكون مسؤولا عنها. سائل كريم يقول: في بلادنا عادة وهي إذا عزم الرجل على الحج يطلق زوجته. لماذا؟ لأن الغالب أنه يموت، وحتى لا ترثه وتحرم أولاده من الإرث لا يفعل هذا مؤمن أبدا. هذا ضد الإسلام وضد وحي الله وشرعه. كيف يقول هذا كلام؟ وإنما إذا طلقها للخوف عليها لأنه غاب عنها أو يحدث فجور أو كذا، ممكن يقول أنا أبعدها عن هذه الفتنة ممكن، أما أن يطلق حتى لا ترث هذا باطل باطل باطل ولا يجوز أبدا. نعم. وإذا قصد حرمانها من الإرث هل يقع الطلاق؟ إذا قصد حرمانها يقع، إذا طلقها تطلقت، إذا قال أنت طالق وكتب لا انتهت. لكن في آثار عن الصحابة أنهم المطلقة شرعا لا ترث إلا ما دامت في العدة، إذا مات في العدة ترث، أما بعد العدة لا ترث. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أخبرنا عن بر الوالدين وعن عقوقهما. سائل كريم يقول علمنا عقوق الوالدين وبرهما. بر الوالدين الإحسان إليهما وحرمة الإساءة إليهما. صوتك لا ترفعه فوق صوت أمك أو أبيك. إذا مشيت مع أبيك ما تمشي أمامه، امشي وراءه إلى جنبه. لا تمنع والدك ولا أمك من شيء طلباه منك إلا ما طلبوه من الحرام، فلا لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك أبوك أن تعصي الله لا تطعه، أمرك أمك أن تعصي الله لا تطعها أبدا. واحفظوا هذه الكلمة، الطاعة في المعروف لا في المعصية. لا نطيع أبا ولا حاكما ولا في معصية الله أبدا، لأننا مخلوقون لعبادة الله، فكيف نطيع المخلوقين ونعصي ربنا خالقنا؟ إنما الطاعة في المعروف فقط لا في المعصية. فلهذا إذا أمرتك أمك أن تزني ما تستجيب، أن تتعامل بالربا لا تستجيب، أمرك والدك أن تترك الصلاة لا تستجيب، أمرك أن تتأخر عن الصلاة لا تستجيب، أمرك أن تحلق وجهك ما تستجيب. وهكذا الطاعة في المعروف أن تحسن إلى أبويك ولا تؤذيهما. جزاكم الله خيرا. يقول السائل الالتصاق في الملتزم، هل الالتصاق التزاق الجسم في الملتزم بين الباب والحجر الأسود هل ورد في السنة ذلك أم لا؟ الكعبة تعلق بالكعبة في الملتزم. سائل يقول هل التعلق بالملتزم في السنة؟ ما ورد في السنة، لكن يفعله بعض السلف ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه الأحزاب والفرق الآن التي ظهرت وتفرقت الأمة، ما موقف المسلم منها؟ ما هو موقف المسلم ينتسب إلى جماعة أو حزب؟ سائل كريم يقول تفرقت الأمة وتمزقت، فماذا يفعل المؤمن؟ المؤمن اسمع عباد الله أن يقول أنا مسلم، أسلمت قلبي ووجهي لله، إن أمرني الله بالقول قلت، نهاني عن القول تركت، أمرني بالمعتقد الفلاني اعتقدته، نهاني عنه اعتقدته، أنا مسلم، ما أنا وطني ولا فلان ولا فلان ولا فلان. والمسلمون أمة واحدة ودينهم واحد وشرعهم واحد، جماعة واحدة، لا نقبل التمزيق أبدا. لا تقول مالكي ولا شافعي ولا بابي ولا زيدي ولا كذا ولا كذا، مسلمون فقط. دلونا عما يحب ربنا نفعله، علمونا ما يكره ربنا نتركه، نعبد الله وحده ولا نعبد معه سواه. هذا موقف المسلم الذي عرف الطريق، لا شعبية ولا قبلية ولا طائفية ولا قبل ولا وطنية ولا مسلم، فقط نعبد الله بما شرع. قل لي قال الله بين لي أفعل، قل لي قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كذا نفعل، قل لي نهى الله نترك، نهى رسول الله نترك، وأنا مسلم رجائي أن يرضى الله عني وأن يدخلني الجنة إذا أماتني. أما القبلية والطائفية والأحزاب والجماعة كلها باطلة. جزاكم الله خيرا. صلاة الجنازة، أعود فأقول والحجاج موجودون، أقول والله لو يجتمع حكامنا ومع كل حاكم عالمان من بلاده في هذا روضة شريفة ويبايع إماما لهم في الروضة، أنت إمام المسلمين، ويأخذ فقط منهاج المسلم والدستور الإسلامي معه ويطبقونه، لأصبحت أمة الإسلام أعظم أمة على وجه الأرض، ولا ارتعدت الدنيا وارتكبت من وجود هذه الدولة التي هي مئات الملايين، طبقت شرع الله في يوم واحد، لا زنا ولا ربا ولا غش ولا كذب ولا خداع، قال الله قال رسوله، والأمر والله أسهل ما يكون. لسنا كالزمان الأول، من يأتي من أندونيسيا يحتاج إلى سنة كاملة حتى يصل، من يأتي إلى من موريتانيا الآن في يوم واحد يجتمعون في الروضة. خذوا هذا الكتاب وطبقوه، هذا هو الدستور معكم 40 يوم فقط، وأمة الإسلام أعظم أمة في الأرض. ولكن ما يقبل هذا اليهود ولا النصارى ولا المجوس، لكن نرضيهم نحن ما دام يقبلون نلزمهم به، لا بد أن نفعل هذا، ولا عذاب ولا شقاء لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله لأعظم سعادة. ويكرب اليهود والنصارى ويصابون بالهم والكرب، يختنقون، دعهم يموتون من الكرب والحزن، ونحن ماذا كلفنا؟ لا شيء، بايعنا إمامنا في الروضة الشريفة، أخذنا الدستور الإسلامي نطبقه في قرانا ومدننا، ينتهي الظلم والفسق والفجور والخيانة والكذب والشح والبخل والباطل، كل هذا ينتهي في يوم واحد. الله تعالى نسأل أن يوفقهم لهذا وأن يجمعهم في يوم من الأيام. جزاكم الله خيرا. صلاة الجنازة بين لنا صفتها، جزاك الله خير. وكم سائل كريم يقول بين لنا صلاة الجنازة. الجنازة هي أن يموت مؤمن أو مؤمنة كبيرا أو صغيرا، فيغسل ويكفن ويؤتى به للصلاة عليه أمام المسجد أو في المسجد أو قريب من المقبرة، ويقف الإمام والأمة وراءه ويقول الله أكبر، ويضع يديه على صدره سنة الأنبياء، ويقرأ الفاتحة أي الحمد لله رب العالمين، أو يحمد الله ويثني عليه، وما يقرأ الفاتحة يجزئه، ثم يرفع يديه الله أكبر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الموجودة في الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يرفع يديه الله أكبر ويدعو للميت، إن كان رجل اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، وإن كانت امرأة اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنها، وإن كانوا اثنين اللهم اغفر لهما وارحمهما، كانوا ثلاثة اللهم اغفر لهم وارحمهم جماعة، كانت امرأة اللهم اغفر لها وارحمها، اثنتين اغفر لهما وارحمهما، اللهم اغفر لهن وارحمهن إن كنا مؤمنات، ثلاثة فأكثر، وإن كان طفل اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تسنا وإياهم بعده، اللهم الحق بسلف الصالحين في كفالة أبيه إبراهيم، لأن الأولاد يلتحقون بإبراهيم. ثم السلام عليكم تسليما واحدة عن يمينه. ذي هي صلاة الجنازة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. نعم نعم. سؤال يقول: أين يقف الإمام إذا كانت مرأة يقف في وسطها، وإذا كان رجل يقف في رأس عند رأسه؟ نعم، وهذا استحباب فقط، ما هو واجب. جزاكم الله خيرا. السائل يسأل يقول: يريد أن يذهب إلى مكة في 20 من ذي القعدة معتمرا، ويبقى من أين يحرم يوم 8 من ذي الحجة؟ هل من الميقات؟ سائل كريم يقول: إني سأخرج من المدينة يوم 20 محرما بالعمرة، فأصل مكة فأطوف وأسعى وأتحلل وأبقى بمكة، من أين أحرم إذا كنت أريد الحج؟ تحرم من المكان الذي أنت فيه، في بيتك، غرفتك، منزلك، الفندق الذي أنت فيه تحرم، ما تطالب بالخروج إلى الحل أبدا، ولا قال بهذا أحد، تحرم من المكان الذي أنت فيه. نعم، من أراد أن يحرم عن ميت عمرة لا بد وأن يخرج من مكة إلى التنعيم. نعم، أما إذا أحرم بعمرة وتحلل وبقي في مكة وجاء الحج يحرم من المكان الذي هو فيه، فندق وإلى نزل وإلى كان. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما زال الشرك باقيا في قلبه، هو يريد أن يحج هذا العام، ولا يزال الخوف من الولي بسيد عبد القادر، فهو يخاف أنه يرجع إلى الناس ويقول لهم: لا تذهبوا إلى القبور وإلى الأولياء، فكيف توجهونه يا شيخ؟ أعيد أعيد. هو يقول أنه ما زال خوفه في قلبه من سيد عبد القادر الجيلاني، لأنه يريد أن يحج هذا العام، ويقول يخشى إذا ذهب إليهم ويقول: لا تذهبوا إلى هذا، ف خائف، كيف توجهونه؟ سائل كريم يقول: إني أصبت بالجهل والعمى والضلال، فكنت أقدس الأولياء وأعبدهم، أستغيث بهم وأدعو لهم وأدعوهم، والآن تبت وأردت أن أحج، أنا خائف إذا كان حججت وعدت يسألوني عن سيدي عبد القادر ماذا نقول؟ قل: اللهم اغفر له وارحمه، عبد من عباد الله، أما أن تدعوه، أما أن تستغيث به، أما أن تسافر بالطائرة لتزور قبره، فهذا والله باطل، والله منكر، ولا يجوز أبدا لمسلم أن يسافر من بلد لبلد من أجل زيارة قبر، قط ما كان، حتى قبر رسول ما تسافر من أجله، والله ما فعل هذا أحد من السلف. تأتي المدينة من أجل المسجد النبوي، فإذا صليت ركعتين أعظم شيء هو أن تقف أمام الرسول وتسلم عليه، أما أن تخرج من إيطاليا أو إسبانيا أو المغرب لزيارة قبر الرسول كذب هذا وباطل، وما أنت في حاجة إلى هذا، لأنك مع رسول الله في كل ركعتين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في كل ركعتين، وإلى لا؟ هذا الذي معك قال: صلوا عليه حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، قل: نسافر من أجل نسلم عليه في قبره، يقول هذا ذو عقل ودين؟ هذا كله جهل وظلام والعياذ بالله تعالى. جزاكم الله خيرا. ما زال هو هذا الرجل يقول أنه في بلده إمام يصلي بهم في المسجد، وهو يذهب إلى القبور وينادي: يا سيد عبد القادر أعطني وأسقني، هل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ سائل يقول: إمام يصلي بنا في قريتنا وهو من عبدة القبور، يا سيدي فلان الغوث يا فلان، ويحلب به، هل تجوز صلاتنا وراءه؟ والله لا تجوز، وصلاته والله باطلة، حتى يسلم قلبه ووجهه لله ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدخل في الإسلام. الذي يدعو الأولياء ويستغيث بهم كفر أشرك والعياذ بالله، كيف يجوز هذا؟ لا تصح صلاته ولا صلاة من ورائه، ويجب أن يعلموه وأن يرشدوه: يا عبد الله أنت مؤمن، أنت تقول لا إله إلا الله، فكيف تجعل أولياء آلهة مع الله تدعوهم وتستغيث بهم وتحلب بهم والعياذ بالله؟ توب إلى ربك، لو التف حوله المؤمنون يتوب إلى الله عز وجل، ما يبقى على هذا الشرك والعياذ بالله. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر في جاني يقول: نحن نقرأ صلاة الفاتح. سائل تجاني نسبة إلى أحمد التجاني، كان بالديار المصرية وانتقل إلى الديار المغربية والجزائرية في القرن العاشر. ماذا نقول؟ لا عجب، الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى، عرفوا كيف سادت هذه الأمة وعزت، إنها بكتاب الله وهدي رسول الله، فعزموا على تمزيقها وتشتيتها وإبعادها عن كتاب الله. وحسبكم آية من ذلك أن القرآن لا يقرأ إلا على الموتى، والله العظيم لا يستمع اثنان ولا ثلاثة تحت شجرة ولا في ظل ولا في بيت ويتدارسون كتاب الله أبدا. قالوا القرآن قراءته تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر، هكذا في كتبنا. ومن ثم قتلونا وهبطنا وانتهينا والعياذ بالله. فمن هنا التجانية. يقول الشيخ أحمد الجاني: شيخه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، جاءه الرسول وهو جالس يقرأ، فهل هذه الكلمة تصح؟ يمكن هذا؟ والله مستحيل. الرسول ما خرج لفاطمة وهي تبكي يوم مات، ما خرج لعلي وهو في حرب مع الخوارج، كيف يخرج التجاني ويشهد رسولك؟ والله كذب على رسول الله وكذب على الله وكذب على أمة الإسلام. الله أكبر. ثم أفظع من ذلك، يقول: الصلاة الفاتحة تعدل 6000 ختمة من القرآن، إبعاد للناس عن كتاب الله بالمرة. نعوذ بالله من هذا ونبأ الله منه، ولا يحل لمؤمن أن ينتسب يقول أنا تجاني أو نعفة الجانية، ولا نصلي بهذه الصلاة المبتدعة أبدا. لكن لا لوم ولا عتاب، كلامي هذا والله ما قالوه ولا سمعوه 200-300 سنة، أمة هابطة، هذا هو الجهل، نعوذ بالله من ذلك. آمين يا رب. هذا السائل يقول: قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذه كنت للماضي، فهل ما زالت هذه الخيرية في هذا؟ سائل كريم يقول: لقد قال الله تعالى في سورة آل عمران، ودارسنا هذا من يومين: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم، هذا قطعا وحقا وصدقا في القرون 3، عهد الرسول وأصحابه وأولادهم وأحفادهم: خيرنكم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما في ذلك شك. لماذا؟ عبدوا الله ودعوا البشرية إلى الإسلام، ودخلت أمم وشعوب في الإسلام كلهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى هل ينالنا هذا الشرف إذا فعلنا كما فعل أصحاب رسول الله وأولادهم؟ نعم، لو أمرنا دولة من الدول بتدخل في الإسلام، لو كوننا هيئة كرابطة الإسلام وتنشر الإسلام في الشرق والغرب، لأدينا هذا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. لكن إذا كان ما نستقيم على دين الله، ما نصف بذلك الخبر الإلهي. هيا بنا ندعو دعوة، أولا لمريض أوصانا بذلك، ثانيا للأمة الإسلامية ليجتمع الله شرفه وكماله، ثالثا أن يغيثنا الله ويسقينا لأن بلادنا فيها قحط. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم ودولتهم ونظامهم يا رب العالمين، واجعلهم أمة أمر بالمعروف عن المنكر وتعبدك وحدك يا رب العالمين. اللهم يا رب يا رب يا رب أصلحنا وأصلح فسادنا واجمعنا على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نستغيثك فأغثنا، اللهم اصنا وأغثنا، اللهم اصنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن عبدك سعد يدعون أن ندعو لك بالشفاء، اللهم اشفه وعجل بشفائه، اللهم اشفه وعجل بشفائه، واشفي كل مريض فينا وفي بيوتنا ومشافينا من المؤمنين والمؤمنات يا حي يا قيوم، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.